الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن وداع الكبار يختلف عن أي وداع، إن رحيل العظماء يختلف عن أي رحيل، وإن المغادرين للدنيا والماضين إلى طريق الآخرة والذين يحجزون مقاعد لهم في الجنة عند الله إنما يصلون إلى تلك المنزلة ويصعدون إلى تلك المرتبة بعمل صالح يقدمونه في الدنيا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: لقد جرت عادة الله الكريم الحليم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ترى هل تستطيع أن تختار لنفسك وداعا يليق بك، يليق بعملك، يليق بقلبك الذي يحب ربك، يليق بفؤادك الذي يتعلق بنبيك صلى الله عليه وسلم؟ ترى هل تستطيع أن تكتب لنفسك قصة نرويها عنك للأطفال بعد أن تموت؟ هل تستطيعين أن تكتبي عن نفسك حكاية نحكيها لبناتنا وحفيداتنا إذا ما رحلت إلى الله جل وعلا؟ هل يستطيع أحدنا أن يكتب لنفسه حكاية تسرد في الكتب أو تدون في الصفحات أو تتحدث عنها الأخبار؟ لا يكون ذلك باستطاعة الإنسان أبدا. إنما ربك جل وعلا هو الذي إذا ما أراد أن ينشر طوية حسنة وأن يكشف سريرة مطوية مخفية نشرها جل وعلا وأظهرها للناس، ولا يكون ذلك إلا بحسن نية وإخلاص. فمن عاش على طاعة الله مات عليها، ومن عاش على معصية الله جل وعلا رحل عليها. والسؤال هنا عباد الله: ماذا قد استطعنا أن نعد لوداعنا؟ إن وداع الكبار له بصمات تختلف عن كل البصمات، إن رحيل الصالحين، إن فقدان المتقين، إن ذهاب الصادقين لا بد أن يؤثر في المجتمع. وإني لا أتعجب في يوم عيد يرحل إلى الله جل وعلا ألف حاج أو يزيدون مهللين مكبرين محرمين، كم في قلوبهم من الأشواق، وكم في أفئدتهم من اللوعة، وكم في صدورهم من الرغبة في أن يغفر الله لهم. بعضهم ربما غادر بلده وهو يمني زوجته وأولاده بالرجوع، وبعضهم ربما باع كل ما يملك ليأتي إلى سرى تلك الأرض الطاهرة المقدسة فيزرف عليها الدمعات، يسبح ويدعو ويبكي ويقف في المواقف التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتشهد له تلك المواضع وتلك المواطن يوم القيامة بأنه قد أدى ما عليه من أمر الله سبحانه وتعالى. لقد سقط رجل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن راحلته، سقط فوقصته الراحلة، أي داست عليه ورمحته وهو محرم في الحج فمات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا تكفنوه ولا تغطوا وجهه ولا رأسه وكفنوه في ثوبيه أي في ملابس إحرامه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كم آلمتني تلك الجملة وكما أتعبتني تلك الكلمة وأنا أدرك أن رجلا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبعث يوم القيامة وهو يقول لربه لبيك لا شريك لك لبيك وربما بعثت أنا أو غيري وألسنتنا تلهج بغير ذكر الله وربما شهدنا أناسا يموتون وألسنتهم لا تردد إلا كلمات أغاني أو كلمات حب وغزل أو تعلق بمال أو دنيا أو شهوة. حدثني أحد الشباب بعد أن جاءني يبكي يروي لي قصة رحيل والده تاجر من التجار الكبار بالقاهرة له مستودعات وعنده شركات. قال كان أبي على فراش الموت وكنت أقول يا أبي ردد معي لا إله إلا الله. يقول يا ابني سبني بس اذهبوا إلى المستودع احصروا البضاعة شوفوا كم علينا من الديون فلوسنا برا شاء عمري بيضيع وانت بتقول لي أردد وراك. يا ابني الدنيا كلها جانا عملتها على شنكم. ويردد أمثال هذه العبارات والولد يقول يا أبي أنت الآن تموت أنت تحتضر ردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. والأب يعجز أن يردد لسانه تلك الكلمة ما أقساها من لحظة وما أصعبها من ساعة وما أبأسه من موقف أن يراك فلدة كبدك وأنت تموت بين ذراعيه وبين يديه وهو عاجز أن ينقذك وهو عاجز أن يحميك وهو عاجز أن يدلك على الطاعة أو أن يدلك على باب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن فينا يستطيع أن يثبت على تلك الكلمة ومن فينا يستطيع أن يعيش على تلك الكلمة؟ قال بعض شهود العيان كان الناس يتدافعون يسقطون واحدا تلو الآخر وكنا والله نسحب الجثث التي فيها بعض الرمد أو الأنفاس فنقترب منها فإذا بعضها يلهج لا إله إلا الله وإذا بعضها يلهج لبيك اللهم لبيك وإذا بعضها يكبر في يوم العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عبارات كلها توحيد وكلها صدق وكلها حب لله سبحانه وتعالى. هكذا يرحل الكبار هكذا يغادر الصالحون هكذا يودعنا الصادقون هكذا يمضون من كانت في قلوبهم سرائر نقية وزوايا صادقة خفية. أراد الله جل وعلا أن يظهر حسن أعمالهم وأن يكتب لهم الوفاة والخاتمة الطيبة في أطهر بقعة وأحسن مكان في أعظم يوم وفي أجمل ساعة وهم لا يزالون بملابس إحرامهم يبحثون عن مرضاة ربهم ويتلمسون خطى نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تحدثوني عن وفاة فنان أو لاعب أرجوكم لا تحدثوني عن وفاة فنانة أو مطربة أرجوكم لا تخبروني أن فلان من مشهور مشى في جنازته مئات الآلاف لا تحدثوني أن اللاعب المعروف شجع جنازته الوزير الفلاني والتاجر الفلاني والثري الفلاني فهؤلاء كلهم ما قدموا للدنيا سوى أغنيات أو كليبات أو مباريات. أما هؤلاء فإن الله جل وعلا جعل قلوبهم بعد أن انطوت على أعمال صالحة يكتب لهم بها أحسن خاتمة. قابلت يوما فنانة مشهورة كنت أحدثها عن الرحيل إلى الله وعن التوبة من هذا الفن وتلك المسلسلات والأفلام. قالت لي والله يا شيخ إني لا أتمنى لو أنفق كل ما أملك من أموال التي جمعتها في التمثيل والمسلسلات حتى أضمن خاتمة حسنة حتى أموت على خاتمة حسنة. قلت في نفسي سبحان الله كيف لا تضمنين ذلك وعندك بيدك ما تستطيعين أن تموتي به على خاتمة حسنة. لا يريد منك مالا ولا يريد الله منك مالا ولا يريد المجتمع منك مالا بل يريد الله منك ثباتا على الدين واستمرارا على سنة سيد المرسلين. هكذا يرحل الصالحون إلى الله سبحانه وتعالى وقف عبد الله بن عمرو بن العاص بجوار أبيه عمرو بن العاص وهو يحتضر، يقول: يا أبتي، لطالما كنت تقول أنا أحوج أن يصف لي الموت رجل لبيب عاقل، وها أنت الآن يا أبتي في سكرات الموت، صف لي الموت يا أبتي، صف لي الموت يا أبتي. قال: والله يا بني، لكأني أجرجل على شوك وكأني أتنفس من سم إبرة، أي من فتحة إبرة، وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما، فهذا والله هو الموت. ولما سئل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقد رآه بعض الصالحين في المنام: يا سيدنا إبراهيم، يا أبا الأنبياء، كيف وجدت الموت؟ قال: كصوف مبلول ينزع ويجر على شوك بأقوى قوة من يد رجل قوي. ولما سئل موسى عليه الصلاة والسلام قال: هو شوك يغرس في كل عرق ثم يسحب ذلك الشوك بيد رجل قوي، فلا يبقى عرق في البدن إلا وينزف وقد نزع من ذلك الشوك. سبحان الله. وإذا ما مررت على كتب الصالحين وقصص وأخبار الصادقين وجدت عجبا عجابا، لقد كانوا لا يتألمون بالموت بل كانوا يفرحون به، كانوا يستقبلونه بصدور راضية ونفوس مطمئنة، ذلك لأنه الكبار، لأن وداع الكبار يختلف عن وداع الصغار، ذلك لأن في نفوسهم تقوى وإخلاص، ونفوسهم تختلف عمن في نفوسه فساد وإفلاس. لذلك فكر أيها العاقل كيف توزع الدنيا وكيف تغادرها وكيف تمضي إلى ربك سبحانه وتعالى. أتأمل رحيل هؤلاء الحجيج وأنا أتعجب، ولم أكن قد أفقت من صدمة رحيل هذيل الهشلبون بنت 18 ربيعا التي وقفت على حاجز يهودي في الخليل في يوم عرفة وقبل غروب الشمس بساعة واحدة، كانت تذهب لزيارة بعض العائلات الفلسطينية تمر عليهم وتعبر الحاجز دائما، لكن ذلك اليوم علم جندي يهودي أنه يوم معظم مقدس، دفعته نفسه وشهوته أن يهين تلك الفتاة، أمرها بخلع عباءتها فرفضت، أمرها بخلع نقابها فرفضت، هددها بالسلاح فرفضت. عندها تدخل جندي آخر يأمرها بالرجوع، أبت أن ترجع وقالت: أنا موعد على الإفطار مع تلك الأسر. وهنا أشهر ذلك الصهيوني سلاحه ليرديها بعشر رصاصات، لم تكفيه رصاصة ولا اثنتان ولا ثلاثة، بل عشر رصاصات كاملة أرضت تلك الفتاة. والحزن حينها يخيم على صدور المتقين والصادقين والغيورين أن يروا فتاة في مسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقتل بتلك الطريقة المهينة. والله لو كانت في عهد رسول الله لجيش رسول الله لها الجيوش، ولمثلها قام المعتصم لما صرخت امرأة ومعتصماه، ولمثلها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغزى يهود بني قينقاع وغيرهم لامرأة كشف سوءتها رجل من اليهود فصرخت: وإسلاما ومحمدا. فهب النبي صلى الله عليه وسلم: إننا في حاجة ماسة أن نسأل أنفسنا أرحيل هديل أضاف علينا شيئا من الكبرياء والعظمة، أو أضاف على نفوسنا شيئا من الذل والهوان؟ أرحيل تلك الفتاة جعلت بعض بناتنا تدرك أن العظمة والشموخ ليست أن تموت الفتاة وهي تأكل أو تطبخ، أو ليست أن تموت تلك الفتاة وهي تتابع بعض المسلسلات التركية، أو ليست أن تموت تلك الفتاة وهي تغزل وتنسج أو تركب مواصلات السيارات أو غيرها في حياة طبيعية، بل العظمة كل العظمة أن تمضي المسلمة إلى طريق الله جل وعلا تحمل هما للدعوة أو للصدقة أو للتعليم أو التربية أو لنصرة دين الله جل وعلا مجاهدة، وحينها يكتب الله لها رحيلا ووداعا كرحيل ووداع الكبار. اسألوا أنفسكم عباد الله ماذا عندنا من خبايا الأعمال التي بها سيكرمنا الله عند الممات؟ إن والله لنخشى أن نفجع في أنفسنا، نعم نفجع في أنفسنا، فبعضنا يظن أن له عمل صالح، وبعضنا يظن أن له قدر من الحسنات كبير، وبعضنا يظن أن له أعمالا خفية تخفى عن أعين الناس، وربما دون أن يشعر كان قد عرض بتلك الأعمال فأخبر بها فلانا أو فلانة أو فلانا. وهؤلاء جميعا مساكين، لأنهم إذا جاءت ساعة الاحتضار أيقنوا أنه لا مفر حينها من الوقوف بين يدي الجبار، تسكت الألسنة وتخرس الأفواه وتتكلم الأطراف ويرتعد الجنان ويتصدم العرق ويثقل اللسان، فأي كلام سيخرج من لسانك سوى ما كان قد استقر في قلبك وفؤادك؟ اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تجعل وداعنا خير وداع، وأن تجعل رحيلنا خير رحيل، وأن تثبتنا عند الاحتضار على لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. اللهم إنا نسألك يا رب، وأنت تعلم نوايا القلوب وخفايا الصدور، أن تبدل أعمالنا فتجعلها أعمالا صالحة. لقد ارتعدت فرائص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يسمعون كلمات عجيبة من رسول الله. ما هذا الذي تسمعه آذاننا؟ ما هذا الذي يتكلم وينطق به نبينا؟ أيعقل أن تكون حالنا كتلك الحال التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: حدثنا الصادق المصدوق، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فينفخ فيه الروح. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ليس بينه وبين الجنة إلا 60 سنتي، إلا 80 سنتي، إلا 100 سنتي فقط بينه وبين الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فيسبق عليه الكتاب، أن يسبق عليه قدر الله الذي قدره له، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهنا تعجب العلماء وبدأ شراح الحديث يتساءلون: أيعقل يا رب أن يعيش رجل عمره كله يعمل بعمل أهل الجنة ثم يموت على عمل أهل النار؟ يا رب سلم، كيف يمكن أن يكون هذا حاله؟ يا رب سلم، كيف يمكن أن تكون هذه خاتمتنا؟ أيعقل أن يعيش رجل طول عمره يعمل بعمل أهل النار، فساد وفجور وإفساد وآثام ومعاصي، ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيموت؟ وبدأ العلماء يقلبون صفحات الكتب ويبحثون في الأساليب وينظرون إلى رواية الحديث، فوجدوا رواية توضح هذا الحديث من رواية أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا ما سبق عليه الكتاب عمل بعمل أهل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى إذا ما سبق عليه الكتاب عمل بعمل أهل الجنة. نعم إنها النوايا يا عباد الله، نعم إنها السرائر، نعم إنه الصدر الذي لا يطلع عليه أحد غيرك. والله لا يعرف نوايا صدرك، لا أمك التي أرضعت، ولا والدك الذي أوجدك، ولا صديقك الحبيب المقرب إليك، ولا زوجتك التي يلتصق صدرها بصدرك، فلا يعلم ما في نفسك إلا الله. لذلك أحسن النوايا وأخلص ما في الصدر، واجعل عملك كله في مرضات الله، والله ليوشكن الله أن يكتب لك أحسن خاتمة، والله ليوشكن الله أن يكتب لك أجمل وداع، والله ليوشكن الله أن يكتب لك أروع سيرة وأروع رحيل، ولا يكون ذلك إلا بنية صادقة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إلى أي شيء تهاجر؟ وإلى أي مكان قلبك يبادر؟ وإلى أي عمل نفسك تسرع؟ إن الله جل وعلا جعل الجنة درجات، فيها ما بين كل درجة وأختها كما بين السماء والأرض، ربما يسبقك مسلم بنية حسنة. قال الإمام ابن القيم: وإن الرجلين ليقفان في الصف، يقف الرجلان في الصف، وإنما بينهما في الصلاة في الأجر كما بين السماء والأرض، أو كما بين المشرق والمغرب، فهذا خاشع خاضع متذلل، عينه تبكي وقلبه قبل ذلك يدمع، وهذا لاهب غافل ساهل، ليس في فؤاده فكر ولا في قلبه عقل. لذلك يا عباد الله، إذا أردنا وداعا للكبار، إذا أردنا أن نودع الدنيا فنكتب في صفحات الأخيار، فعلينا أن نشر في نوايا أحكي نوايانا أحسن الأسرار، وأن نقبل على ربنا الغفار. والله ما وقف أحد على باب الله ولا سجد إليه سبحانه وتعالى ولا جاء ولا وقف عنده ودعاه إلا واستجاب الله له وحقق الله أمنيته. فاجعلوا أسمى أمانيكم أن تموتوا على خاتمة حسنة، فليس في الدنيا ولا الزوجة ولا التجارة ولا الأسرة ولا المنصب ولا الكرسي بأشياء تنفع عند الاحتبار، إنما تنفعك ركعة في جوف الليل كنت أخفيتها عن أعين الناس، إنما تنفعك تسبيحة دمعت فيها عينك فكنت من الذين ذكروا الله جل وعلا في خلواتهم، إنما ينفعك صدقة تخرجها فلا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، إنما ينفعك موقف فتنة تعرضت له فقلت يا قلب اتق الله جل وعلا فحماك الله به وأعلى منزلتك. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تكتب لنا أحسن الخواتيم. اللهم اكتب لنا أحسن الخواتيم. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم ألا تجعلنا ممن يغادر هذا المسجد إلا وقد كفرت خطيئته ورفعت درجته وأزلت زلته وعاينته يا حي يا قيوم على أبواب الجنة وأعنته على الطاعة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا ورب كل شيء، يا من تجود على العاصين وتعفو عن المذنبين وتستر الخطائين، نسألك أن تعفو عنا وأن تسترنا وأن تنجينا من أعمالنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد عند الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين. ولي علينا الأخيار واصرف عن بلادنا الأشرار واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في أرض الشام معينا ونصيرا. أنزل عليهم غوثك ومدهم بفرجك وتكرم عليهم بنصرك. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم كن لأهل السنة في العراق. اللهم كن لأهل السنة في اليمن. اللهم كن للمستضعفين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء. وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم. داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. انك على كل شيء قدير. اللهم ارحم الشهداء في الحج. اللهم ارحم الذين رحلوا مهللين مكبرين جاءوك يا حي يا قيوم من بلاد بعيده وافاق عديده يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم لا تضيعهم. اللهم اقبلهم. اللهم اسعد اهاليهم. اللهم ارزق اهاليهم الصبر والسلوان. اللهم ارحم من مات من الشهداء. اللهم ارحم من رحل من الانقياء. اللهم ثبت من بقي من الاحياء. انك على كل شيء قدير. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.